بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامجنا الأسبوعي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند القاعدة 84 عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: واستيفاء القصاص من أمه حتى تضع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم كلام على أول هذه القاعدة، وأن الحمل له أحكام كما صحح كما ذكر مصنف رحمه الله، وأن له أحكاما كثيرا. سبق بعض الأمثلة مما يتعلق بأحكام الحمل، ومن ذلك استيفاء القصاص، بمعنى أن القصاص لا يستوفى من المرأة إذا كانت حاملا حتى تضعه، حتى ولو كان نطفة، ولو كان نطفة حتى تضعه. وهذا محل اتفاق من أهل العلم. سبق أن صنف رحمه الله في تأخير الحدود، ومن باب أولى إذا كانت الحدود تؤخر، من باب أولى أن استيفاء القصاص يؤخر، لأن استيفاء القصاص أشد ضررا من الحدود التي هي مثلا أو هذا الجنس، إذا كان مثلا جلد مثلا أو قطع جلد مثلا. في هذه الحالة من باب أولى إذا كان قصاصا، والقصاص سواء كان يأتي على النفس أو كان مثلا قطع، إذا سرقت مثلا وثبت ذلك فإنه لا تستوفى منها حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. والقصد من جهة القطع لو أنها يعني ثبت عليها جناية بقطع يد أو قطع رجل، وثبت ذلك عليها وثبت هذا القصاص عليها، فكذلك لا يستوفى منها حتى تضع خوفا على الحمل وحماية له. وقد ثبت في حديث بريدة ومعناه في حديث عمران بن حسين أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءت تلك المرأة وكانت حاملا فأمرها أن ترجع حتى تضع الحمل، ثم بعد ذلك أمرها أن ترجع حتى ترضعه، حديث بطوله، ثم بعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يستوفى منها القصاص. وسبق معنا حديث علي رضي الله عنه في هذا الباب، وأنه لم يستوفي القصاص منها وهي نفساء. فكذلك أيضا من باب أولى إذا كان الضرر يلحق بغيرها فإنه لا يستوفى حتى تضع، كما قال المصنف رحمه الله. نعم. وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه. نعم، وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه، معنى أنها إذا كانت حاملا وخشيت من صومها الضرر على جنينها، ولو لم تخش على نفسها فإن لها أن تفطر. نعم. فإن لها أن تفطر، لأن فيه دفعا للأذية ودفعا للضرر عن هذا الحمل، فيباح لها الفطر إذا خشيت عليه. ولكن في خلاف هل يلزمها في هل عليها كفارة أو يكفي مجرد القضاء. الصحيح أنه يكفي مجرد القضاء، سواء خشيت على نفسها أو خشيت على جنينها أو خشيت على نفسها وعلى جنينها، فلها أن تفطر. نعم. ووجوب نفقتها إذا كانت بائنا. كذلك إذا نفقة، معنى أنها إذا كانت حامل وطلقت طلاقا بائنا فإنه يجب نفقتها، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فوجوب النفقة واجب لها إذا كانت حاملا، لكن اختلف هل النفقة له أو لها من أجله، وهذا يترتب عليه مسائل في هذا الخلاف. لكن قصد المصنف رحمه الله أن النفقة واجبة لها، والحمل يتغذى بنفقتها بطعامها وبشرابها. نعم. وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر، بمعنى أن طلاق الحامل لا بأس به. نعم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليطلقها طاهرا أو حاملا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين حينما طلقها وهي حائض فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام وذكر عمر رضي الله عنه قصة للنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق إن شاء طلق. وجاء في الإفضاء عند مسلم فليطلق طاهرا أو حاملا يعني في يعني في ذلك هذا إذا كان الحمل إذا بمعنى أن طلاق الحامل ولو كانت موطوعة وإذا قال وإن كانت موطوعة في ذلك الطهر بمعنى إشارة من المصنف رحمه الله أن الموطوعة إذا كان لم يتبين حملها فطلاقها طلاق بدعي هذا قصده من قول وإن كانت موطوعة في ذلك الطهر يعني ماذا قصد المصنف رحمه الله نقول إن المرأة إذا تبين حملها جاز طلاقها يقول طيب يقول لنا أنا قد وقع مني جماع ونعلم أن المرأة إذا جمعها زوجها يكون طلاقها بدعي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم يمس في ذلك الطهر أنه لم يمسها في ذلك الطهر فنقول نعم أن الطلاق البدعي في ماذا الطلاق البدعي في الطهر في حال إذا جامعها ولكن لم يتبين حملها نعم لم يتبين حملها يعني الطلاق بدعي واختلف العلماء هل يأخذ حكم طلاق الحائض والصحيح أنه عنده يأخذ طلاق الحائض لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الحكم واحدا ونهاه أن يطلقها في الطهر قبل أن يمس قال فليطلقها قبل أن يمس لأنه حين مثلا تطهر ثم يقع الجماع معلوم أن الحمل لا يتبين إلا بعد مدة لا يتبين إلا بعد مدة لكن لو كانت هي حامل والحمل تبين ثم وطئ ثم طلق هل يقال أن الطلاق يمتنع لكونه طلاقا عقبا نقول لا نعم لأن الحمل متبين وما دام أنه مباح في هذه لا بأس لكن اختلف والمصنف قال وإباحة طلاقها بعض العلم يقول إن طلاق الحامل طلاق سني معنى أنه لا بأس به ومنهم من قال إنه مباح وليس طلاق سنة إنما طلاق السنة هو أن يطلقها طاهرا في طهر طاهرا في طهر لم يجامعها فيه المقصود أن من أحكام المتعلقة بالحامل أنه يباح طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك وإن كانت موطوءة إذا كان حملها قد تبين نعم أحسن الله إليكم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ألا يدل ذلك على أن تطليق الحامل طلاق سني بدليل أن الله سبحانه وتعالى يعني فيه نوع في هذه الآية نوع إقرار لا هذه وأولاة الأحمال أجلهن هذا عام نعم. سواء كانت العدة عدة طلاق أو عدة وفاة عدة طلاق نعم. أو عدة وفاة فهو عام نعم. عام في جميع ذوات العدد نعم. ولهذا أعظم وأبين العدد أو أعظمها وأبينها هو الحمل ولهذا إذا كان الحمل فإنه يقضي على غيره ولا يكون لغيره حكم ولهذا مثلا المطلقة عدتها بوضع الحمل المتوفاة عنها عدتها بوضع الحمل فتنتقل من القروء المطلقة تنتقل من القروء إلى الحمل حتى يوضع حتى تضع وتنتقل المتوفاة من العد عدة الأيام 14 إلى الوضع ولو لم تكن عدتها إلا لحظة فلو توفي وهي حامل ثم وضعت بعد وفاته بلحظة خرجت من العدة ومن الإحداد ولو أنه طلقها وهي حامل وخرجت بعد العدة ووضعت بعد الطلاق بلحظة خرجت من العدة والمطلقة لا إحداد عليها كما هو الصحيح إنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها نعم وغير ذلك من الأحكام نعم غير ذلك من الأحكام هنالك أحكام يعني أيضا تتعلق بالحمل مثل مثلا المرأة الحامل إذا توفيت وفي بطنها جنين نعم. ماذا يعمل به ماذا هم يقولون في إن أمكن أن تسطو القوابل عليه فإنه يخرج القابلة التي تخرجه، يمكن أن تصدع فتخرجه من يخرجنه القابلات من بطنها فيخرج، فإن لم يمكن القابلات أن يخرجنه فقولا لأهل العلم قيل إنه لا يشق بطنها، وهو هذا المشهور المذهب، لأن حياته غير مضنون غير متيقنة ومضنونة، وفيه هتك لحرمة الميتة والاعتداء عليها وهتك حرمتها لا يجوز في أمر مضنون. والقول الثاني أنه إذا غلب على الظن حياته فإنه يشق بطنها إذا أمكن ويستخرج، وهذا أظهر وأوضح من جهة أن هذا ليس فيه هتك لحرمة الميتة في هذه الحال، لأن فيه استنقاذ أو يغلب على ظن استنقاذ نفس موجودة ويغلب على ظن حياته، خاصة أيضا في مثل هذا الزمن وهذا الوقت الذي يعني يمكن استخراجه أو يغلب على الظن ويتبين من خلال الكشف والفحص وجوده من عدم حياته من عدم حياته. كذلك أيضا إذا ماتت المرأة وهي حامل فإنه يصلى عليها وعلى حملها وينوى بالصلاة عليهما جميعا. كذلك من أحكام الحمل المتعلقة بالبهائم إذا ذكيت شاة مثلا وكان في بطنها جنين فإنه يحل بذكاة أمه لقول النبي يعني صلى الله عليه وسلم سعيد الخدري، وجمعنا في حديث أخر زكاة الجنين زكاة أمه، إلى غير ذلك الأحكام التي أشار المصنف رحمه الله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يريد إدخال هذه الأحكام في محل الروايتين. وفصل القول في ذلك أن الأحكام المتعلقة بالحمل نوعان. نعم، المصنف رحمه الله يقول لم يريد إدخال هذه الأحكام، يقول من قال من أورد هذه القاعدة مورد التردد وقال هل للحمل حكم قبل انفصاله، هذه القاعدة على إطلاقها ليس بصحيح، لكن يقول إن هنالك إن للحمل أحكاما متفق عليها ومعتبرة وأن له حكم، ما في إشكال له أحكام متعلقة مثل ما تقدم في مسألة الغرة، الغرة حينما اعتدى على المرأة وفي بطنها جنين أو في بطنها جنين مثلا ويجب عليها حد أو استيفاء قصاص، أحكام واجبة. والذين قالوا هل للحمل حكم قبل ما أرادوا هذا، ما أرادوا هذا، لأن هذه أمور محل إجماع، ولهذا إيراد القاعدة مورد التساؤل لا يكون إلا في أمر موضع خلاف، أليس كذلك؟ إنما هم أرادوا نوعا مما فيه الخلاف، ولهذا المصنف رحمه الله قال بين أن الأحكام متعلقة نوعان، وجعل نوعا متعلق بالحمل ونوعا متعلق يعني بالحمل نفسه وأحكام ثابتة بسبب الحمل كما سيأتي. نعم. أحدهما ما يتعلق بسبب الحمل بغيره، فهذا ثابت بالاتفاق، لأن الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة، فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر مثل ما تقدم، يعني هذه أحكام ثابتة بسبب الحمل بغيره مثل ما تقدم، هذه ثابتة ومتعلقة بالحمل متعلقة بغير الحمل، وهنالك أحكام متعلقة بالحمل أيضا وهي محل اتفاق من أهل العلم. قل فإذا ظهرت أمارة الحمل كان وجوده هو الظاهر، وإن لم نقطع بذلك إذا لأن الحمل له أمارة، فإذا ظهرت الأمارة حكمنا بوجود الحمل ورتبنا الأحكام المترتبة على غيره بذلك. نعم. فيترتب عليه أحكامه في الظاهر، ثم إن خرج حيا تبينا ثبوت تلك الأحكام وإلا فلا. نعم، لأن هنالك أحكام مرتبة على خروجه حي، فإذا خرج حيا ثبتت تلك الأحكام. نعم. وإن خرج ميتا لم تثبت تلك الأحكام. نعم. فإذا ماتت كافرة حاملة بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار. نعم، من ذلك أنه إذا ماتت كافرة وهي حامل بمسلم لم تدفن في مقابر الكفار، لأنه هذا في الحقيقة الحمل يعني لم يظهر ولم يتبين، لكن اعتبرنا حكم الحمل وهو موجود في بطن هذه الكافرة وهي الحامل بمسلم مثل ولد النصرانية واليهودية من المسلم مثلا لا تدفن في مقابر الكفار. لماذا؟ لأن في بطنها مسلم فلا تدفن في مقابر صيانة وإكراما لمن في للذي في بطنها وهو الحمل المسلم، ولا تدفن في مقابر المسلمين لأنها كافرة. هذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة. وقالوا تدفن في مكان منفرد، في مكان منفرد ويجعل ظهرها إلى القبلة وتكون على شقها الأيسر، لأن الحمل يكون وجهه إلى ظهر المرأة يعني إلى قفاها، ويكون على الجهة الأخرى حتى إذا كانت على جنبها الأيسر كان هو على جنب الأيمن، فيكون هيئة وضعه في بطن أمه مثل هيئة وضع الميت في القبر، كأنه موضوع في اللحد، كأنه موضوع في اللحد. مع أن بعض العلم خالف في ذلك، لكن هذا مروي عن عمر ومروي عن بعض الصحابة هذا الحكم، وهو حكم وهو متوجه إذا أمكن ذلك، يعني هذا حيث أمكن، وإن لم يمكن دفنت حيث تيسر. نعم. أحسن الله إليك. على هذا إذا ماتت المرأة الكافرة وهي حامل بطفل من زوج نصراني، هل يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أن هذا الطفل مسلم، فيقام يعني أو يعمل مثل هذا الحكم يا شيخ، لأن الطفل مولود يولد على الفطرة؟ قصدك أنه مسلم، قصدك أن يعني أبوه موجود حي، أبوه حي نصراني والأم نصراني أو غير من أهل الكتاب والأم كذلك، ولكن ما هذا ما زال حملا في بطن أمه، هل يقال أنه على الفطرة فيحكم له بحكم الإسلام؟ هذه مسألة عاد مسألة خلاف فيها، هذه فيها تفاريع كثيرة هذه المسألة، ويترتب على مسألة موت أحد الكافرين هل يثبت به إسلام الصبي أو يحكم بإسلام الحمل، لأننا الآن إذا رتبنا إسلامه يترتب عليه مسألة الإرث، لو ولد مثلا أو مات مثلا أبوه مثلا وهي حامل ثم ولدت هل يرثه أو لا يرثه، يترتب إحكام، ثم هل نحكم بإسلام أو نحكم بإسلام. المذهب يقولون إذا مات أحد أبوي الكافر يكون مسلما، يقولون لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد عنه فأبواه يهودانه، فأبواه، فقال أنا إذا مات أحد أبويه حكمنا بإسلامه، حكمنا بإسلامه. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يحكم بإسلامه، يعني في أحكام الدنيا، المراد في أحكام الدنيا، وهذا هو الأظهر بل هو الصواب، وأننا لا نحكم بإسلام الطفل حتى ولو مات أحد أبويه ما دام في ولاية الكفار وفي بلاد الكفار، حتى ولو كان في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين. ولهذا اختلف مسألة ما إذا سبي، إنما في حالة السبي، في حالة السبي خاصة، إذا سبي انقطعت صلته وصار حكمه حكم أهل الإسلام، في مسألة السبي خاصة على تفصيل في هذا، لكن في غير حال السبي وهم مثلا في بلاد المسلمين بالعهد والأمان أو في بلادهم، فماتت أمه أو مات أبوه مثلا وهو طفل لم يبلغ، أو مات أبوه وهو حامل، فالصواب أنه يحكم له بأحكام الكفار فيما يتعلق بأحكام الدنيا، في الإرث، وفي وكذلك في مسألة الصلاة عليه ودفنه وجميع الأحكام الأخرى. هذا هو الصواب. ولهذا ذكر ابن القيم هذه المسألة رحمه الله في إحكام أهل الذمة، وذكر ما معناه أن هذا كالإجماع المتيقن في هذه المسألة، في هذه المسألة، وأن من خالف قوله ضعيف. ولهذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينتزعون أطفال اليهود والنصارى منهم إذا مات أحد أبويهم، وإلا لو كان الحكم يثبت بإسلام، يثبت إسلامه مثلا موت أحد أبويه، لكان هذا من أظهر الأمور في انتزاعه منهم، لأنهم لا ولاية لهم عليه، من باب أولى إذا كان حمل. لكن فيما يتعلق بإسلامه، فيما يتعلق بإسلامه هذا أمر آخر. والصحيح في أطفال، في أطفال الكفار قولان في المسألة، إما أنهم يختبرون كما ورد في حديث الأسود بن سري وحديث أبي هريرة وحديث معاذ وحديث أنس رضي الله عنه، أربعة حديث وردت في هذا الباب، أجودها حديث الأسود بن سري وحديث أبي هريرة في اختبارهم، والقول الثاني أنهم مسلمون وأنهم إلى الجنة، وهذا القول أقوى، ويسنده حديث الإسراء في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به لما رأى الأطفال أطفال وقال وراء أولاد المشركين عن يمينه وأن أولاد المشركين معهم. والمسألة هذه محل بحث، لأنه سئل النبي عنه في الصحيحين كما حديث هريرة عن ابن عباس لما قال كل مولود يعني يدعى فطر فأبوه هو يدنى صفنه، ثم قيل فأولاد الكفار، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. كثير من العلم قال إنه يوكل أمرهم إليه سبحانه وتعالى ويقول أعلم بما كانوا عاملين. المقصود أنه أن أمر الفطرة مثل ما تقدم أحكام الآخرة حكم آخر. نعم، أحسن الله إليك. في الحاشية ذكر من أحكام المسألة إخراج الفطرة عن الحمل وهي مستحبة. هذه مسألة إخراج الفطرة هذه يروى عن عثمان رضي الله عنه وقالوا إنها مستحبة. نعم، أحسن الله إليك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني الأحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك وتملك وعتق. نعم، الأحكام النوع الثاني أحكام الثابتة للحمل في نفسه من ملك، هذه أحكام متعلقة بالحمل نفسه، وهو كونه يملك الحمل يملك، من ذلك الميراث. سبق تقدم معنا أنه يعزل له الميراث وأنه يثبت له الملك، لكن مثل ما تقدم معنا أنه إن خرج حيا تبين ثبوت الحكم وهو ثبوت الإرث له، إن خرج ميتا لم يثبت له شيء. هذا في مسألة الملك. والتملك كونه مثلا يتملك مثلا بالوصية، يعني أنه لو أراد أوصى إنسان للحمل فالحمل يصح الوصية له، وهذا قول أهل العلم قاطبة أنه يصح أن يوصى للحمل وتقدم معنا أن الحمل يوصى له وتصح الوصية له، ولأنه إذا صح، وأظن المسألة تقدمت أنه إذا صح أيضا الإرث، أنه إذا صح الإرث فإن الوصية من باب أولى من جهة أنها أوسع، لكن هذا من جهة أنه له التملك بهذه الجهة، يعني لمن أوصى أن يملكه ذلك. أما مسألة الفرق بينهما أن الإرث يعني سبب قهري، معنى أنه داخل على الورثة بدون اختيارهم، بخلاف الوصية فإنها تثبت إلا بتمليك الموصي. كذلك العتق، معنى أنه يعتق مثلا الحمل في نفسه أو يعتق مثلا أمه مع الحمل أو يعتقها دون الحمل، على خلاف هذا، لكنه من حيث الجملة يثبت فيه العتق. نعم، وعتق وحكم بإسلام. نعم، كذلك وحكم بإسلام مثل ما تقدم سبق، الحكم بإسلام بمعنى أنه يحكم بإسلامه. فمثلا ولد النصرانية من المسلم يحكم بإسلامه مثل ما تقدم، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم، واستلحاق نسب ونفيه. نعم، كذلك أيضا استلحاق النسب ونفيه، استلحاق النسب بمعنى أنه يصح استلحاق النسب للحمل في مثلا ولد الأمة مثلا، أو أنهما إذا كان حملا من امرأته مثلا ورمها بالزنا واستلحق مثلا حملها منه مثلا في بعض الأحوال، أو في بعض الأحوال التي مثلا يعني في أولاد الإمام مثلا فيستلحقون نسبه. من ذلك أيضا لو أنه نفاه ثم بعد ذلك رجع وأبطل قوله واستلحق نسبه وأكذب نفسه في ذلك، ثم ثبت عليه موجب ذلك إن كان رماها مثلا بالزنا ثم رجع، على تفصيل في هذه المسائل، لكن من حيث الجملة أنه يصح استلحاق النسب. ونفيه كذلك أيضا نفي الحمل له أن ينفيه، على خلاف بعض العلم يقول إن الحمل لا يصح نفيه، فلو أن رجلا رمى زوجته مثلا بالزنا وهي حامل ثم لاعنها فهل يصح أن ينفي الحمل قبل وضعه؟ في خلاف. مذهب أحد القولين مذهب أحمد رحمه الله قوله بحنيفة لا يصح نفي الحمل، قالوا لأن ما يدري، يمكن يقولون احتمال انتفاخ في البطن أو ريح أو كذا، ذكروا أشياء قالوا احتمالها ما يصح، فلهذا لا يثبت نفيه حتى يرتضع، وإذا وضعت فإنه ينفيه. قول الثاني يصح، وهذا هو الصواب بل هو المقطوع به، لأننا أثبتنا حكم الحمل في مسائل كثيرة، فيما يتعلق مثلا بوجوب النفقة، وفيما يتعلق مثلا بتأخير الحدود والقصاص ووجوب الغرة وما أشبه ذلك، وإباحة الفطر لها أمور، والنفقة لها أمور كثيرة تتعلق بمسألة بالحمل، تتعلق بالحمل، فهذه أشياء ثابتة له، ولكان الصواب. ولهذا قال بعضهم يصح نفيه حتى ولو لم يذكره حال الحمل، والله أعلم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل على هذا البيان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. أحبة المستمعين الكرام، كنا وإياكم في الدقائق الماضية مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب. الشكر الجزيل له، والشكر موصول للأحبة الكرام في هذا المجلس العلمي المبارك. وأخيرا تقبلوا تحيات أخي وزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.